ذكرت بالأمس أن الذين ليسوا ملتزمين من أهل البيت ليس لهم الفضل، أما الذين قد خرجوا وارتدوا عن الإسلام هم الذين ليس لهم الفضل. أفدنا فجزاك الله خيرا. هو هذا يعني الذين خرجوا وصاروا شيعيين أو بعثيين أو ناصريين ليس لهم فضل البتة، بل الإثم عليهم أكثر. والذين صاروا فتقة أو صاروا ماديين أو يتوظفون في وظائف محرمة فكذلك أيضا لا يدخلون في هذا الفضل، إلا أنهم يتفاوتون الفاسق وليس كالكافر المرتد، والله المستعان.